فمتى صاد الصيد ولو تأخر فإنه حلال. فإن قال قائل: ألستم تقولون إن التسمية على الذبيحة لا تجزئ إلا إذا كانت عند تحريك السكين للذبح؟ فالجواب: بلى، نقول بهذا. ولم نقل ذلك في الصيد للمشقة، فكان إرسال الآلة سواء كانت جارحة أو غير جارحة كان إرسالها بمنزلة تحريك الذابح يده بالذبح. ومن فوائد هذا الحديث وجوب ذكر اسم الله على الصيد، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، أي في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب. والقائلون بالوجوب اختلفوا هل هو شرط لحل الصيد أو لا. فمن العلماء من قال إن التسمية على الصيد سنة وليس بواجبة، وهذا القول ضعيف لأنه يخالف ما جاءت به السنة، بل يخالف ما جاء به القرآن. أما مخالفته لما جاءت به السنة فإنه مخالف لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فاشترط لحل الأكل شرطين: الأول انهار الدم، والثاني ذكر اسم الله عليه. وأما القرآن فلأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى أن نأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه. فالقول بأنه سنة ضعيف جدا، والاستدلال بقوله أو بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم الله فهو أضعف من القول. الاستدلال بهذا أضعف من القول، لأن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله. بعد إذا كان لشيء لمعنى يختص بالمنهي عنه فهذا يفسد. يعني لو قال الشرع: لا تذبح بآلة مغصوبة، وذبح حرم، أو لا تصب بكلب مغصوب، لكن المحرم الغصب عموما، لا تغصب. ونظير ذلك الصلاة في الثوب المغصوب، وقد قررنا هذه القاعدة في القواعد. الصلاة في الثوب المغصوب الصحيح أنها تصل، لأن النهي لا يقتصر بالصلاة، يعني لم يكن النهي لا تصلي بثوب المغصوب، وإنما قال: لا تغصب الثوب. أصبر، أفهمتم الآن؟ فصار القاعدة: إذا كان التحريم يقتص على وجه يختص بالعبادة فإنها لا تصح، وإن كان عاما صح. طيب، ذكر اسم الله على الكلب إذا أرسل، إذا قال قائل: لماذا لا يجب الذكر عند اقتناص الكلب للصيد؟ للمشقة والحرج، لأنه سوف يعدو ولا أدري متى يصيب الصيد بالقنص. وهذه الشريعة قد رفع فيها الحرج. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. قوله فإن أمسك عليك، أخذ منه العلماء أنه يشترط أن لا يأكل منه شيئا، لأنه إذا أكل فإنما أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه، وقد جاء مصرحا به في الحديث أيضا. وعلى هذا فنقول: من شرط حل صيد الكلب أن يكون أمسك على صاحبه بحيث لا يأكل منه شيئا. وقال: فأدركته حيا فاذبحه. ظاهر الحديث أدركته حيا

وأنه لا يحل له أن يدع الأكل، بل نقول له أن يدع الأكل، لأن الرسول قال إن شئت. ربما يكون هذا الصيد كبيراً يساوي مثل 200 300 ريال أكثر، فتكرهه نفسه حين غاب عنه، فنقول الحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام خيرك، قال إن شئت. بينما لو كان النفس لا تعافه لكان تركه إيش؟ إضاعة للمال، ولم نقل ولا نخيره في ذلك. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا وجد الصيد غريقا في الماء فلا يأكل، غريقا في الماء فلا يأكل. لماذا؟ علله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال فإنك لا تدري الماء قتله أم سلم، ولهذا قال غريقا، ما قال إن وجده في الماء، بل قال غريقا في الماء، يعني بمعنى أننا نعلم أنه مات بإيش؟ بالغرق. وعليه فإذا كان الجرح موحيا أي قاتلا ووجدناه في الماء فهل نأكل أو لا؟ نأكل، لأننا نعلم أنه مات بالسهم وليس بالغرق. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو وجد حريقا في نار فهل يؤكل أم لا؟ في الواقع قد لا نستطيع العثور على الجرح محترق، لكن إن أمكن أن يعني نعرف أن الجرح هو الذي قتله فهو كالماء، لكن لما كان الحريق أو المحترق لا يتبين فيه أثر السهم قلنا لا تأكل، لأن تبين أثر السهم في الحرق إيش؟ بعيد جدا بخلاف الغرق. ومن فوائد الحديث أيضا الحكم بالظاهر، الحكم بالظاهر، وأنه وإن احتمل شيء آخر شيء آخر فلا عبرة به، لأنه قال إن غاب عنك يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. وهذا أيضا وهذا غالب أحكام الشريعة مبنية على الظاهر، إلا إذا كان هذا الظاهر يستلزم إبطال شيء متيقن فإنه لا يلتفت إليه، لأن اليقين مقدم على الظن. مثاله رجل وجد حركة في بطنه ثم أشكل عليه أنتقض وضوءه أم لا، وغلب على ظنه أنه انتقض وضوءه، فهل يجب أن يتوضأ؟ لا لا، ولهذا قلنا ما لم يكن الظاهر مبطلا ليقين فإنه لا يلتفت إليه، إذ أن الظاهر ظن والظن لا يسقط به اليقين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والقاعدة عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك. من فوائد الحديث أن ظاهره أنه لا فرق بين أن يصيبه السهم بعرضه أو بحده، ولكن هذا الظاهر غير مراد، لأنه سيأتينا أنه إذا أصاب بعرضه فهو وقيذ ميت، وإن أصاب بحده فهو معلوم ما يجوز يقتل. إذا كان يقطع الطريق فهنا يطالب ولي الأمر بأن يقتله، لا لأنه لو قتل صار فتنة مع صاحب، ربما بعض الكلاب أغلى من الأولاد. هم يقولون إن عند التعليم لابد تعليم الطير خاص أن ندرب على شيء حي، مثلا يطيرون حمامة أو شيء آخر من أجل أن يصيدها. فإذا كان لا يتعلم إلا بهذا فلا بأس. تدمن المخدرات، يعطون المخدرات هنا. لكن يمكن تتعود على الرائحة بدون أكل. على كل حال، كل ما كان من مصالح بني آدم لا بأس، لكن إذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحه. والمشكلة بيعلم الكلب على قتل الأوادم، لا أظن مر علينا في القصاص أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر في الضمان المباشر، إلا إذا تعذر إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. نعم، هذا حجة عليك، لأن الله لم يقل والله فكبر، قال وربك فكبر، ونحن نقول ربنا أكبر ولا الله أكبر؟ الله أكبر. نعم، فهمت الآن ولا ما فهمت؟ طيب نعم. لو صاد صيدا بمنطقية وسقط لم يمر فرماه مرة أخرى لقتله، هل يجوز؟ إذا رماه لقتله فإن أصاب المذبح وأنهر الدم حل، وإن أصاب غيره فإنه لا يحل، لأنه لما أدركه حيا لم يبقى عليه إلا الذبح. إذا اشتبه سمى أولى فإنه لا يحل، إلا إذا كان من عادة الإنسان أنه لا يذبح إلا بتسمية، كالقصاب مثلاً كل ما ذبح يسمي، لكن شك في هذا الشاة مثلاً هل سمى عليه أم لا، فهذا يحكم له بالعادة، لأن الشرع أحال الأحكام على العادة في مسألة ما وهي المستحاضة، أمرها أن ترجع إلى عادتها. أما إذا كان ليس له عادة وهذه يعني ما ذبح إلا هذه أو ما صاد إلا هذه وشك، فإنه لا يحل. ما يصلح، إذا قطع الأوداج خلاص ماتت. نعم. إيش؟ فهل؟ ما لا ينحر إلا الإبل فقط، وما عدا ذلك فإنه يذبح. هذا الذي ذكر العلماء أن النحر للإبل والذبح لمن سواه. نعم. شيخ بارك الله فيكم، بعض الناس يصيد طيرا فإن وقع حيا نزع ريشة من هذا الطير وأدخل من أصل الريشة في عنق الطير ثم نزعها عرضا، نزع ريشه عرضا، فبذلك تنقطع اوداجه. ما يصح، لان هذه لا تجرح، هذه كانك انت مكعت بيدك حتى تقطعت. سبحان الله، هذه الصوره تنقطع فقط الاوداج والعنق، لا ما فرق الاوداج، انت تدخل من وراء الوجهين ثم سحبه. نعم، دخل ريشه في العنق من خلف الوجهين ثم نزع ريشه عرضا، ما يصح، ما يصح، لأن قطع الأوتاج بدون نحر بدون جرح ما يفيد. لكن لو أنه بطل الأوتاج بهذه الريشة حتى سال الدم حل، لأن الصحيح أنه لا تشترط الإبانة. نعم الرحمن. ينظر هل إن الجرح هذا جرح مميت يعني نعلم أنه لا بد أن يموت الآن، فهذا حلال. يعني مثلا رأينا أن السهم أصابه في قلبه أو فرى بطنه فريا، تكون الصدمة متعددة وفرت بطن مرة قطعت، فهذا حلال. وأما إذا كان في حياة مستقرة مثل يكون ضربه في كتفه أو ضربه في ظهره أو في بطنه لكن ما فرى أو ما فرى البطن، فلا بد من ذبحه. نعم. شيخ بارك الله فيك، أحيانا نرى مثلا كثير من الطير، بس كان يكون سف مثلا من الطير، والبندقية التي تكون معنا لها 9 بلقات، ومثلا الرجل هذا اللي يعني يكون حاضر في الصيد، فهل يسمي كل واحد كل رمية ولا يسمي في أول فقط؟ أما البندقية اللي فيها سطن فيها تثور مرة واحدة، وأما الذي فيها رصاص فيها تتتابع، ويكفي أن يسمي عند حركة البندقية وهذه تتابع بسرعة. نعم. خالد. نعم. لا، بمعنى أمسكه، أمسك الطير ضامه عليك. اي نعم، يعني على بابها. لا، هي على بابها، والامساك هنا مضمن معنى الضم. الصيد المرسل ولا الكلب المرسل؟ ها. اذا قتل صيدا يحل، اذا ماتت الام ذكاته جنين ذكاته ام. اليهود والنصارى صيدهم حلال، وكذلك إذا علمت أن الذي ذبح هذه البهيمة لا يصلي، أو أن الذي صاد الصيد لا يصلي، فلا تأكل. وأما وصف الذبح وأما السن فعض، ما يكون خاص بالسن؟ أيهما أعم، العلة أو المعلول؟ في الحديث العلة. طيب، إذا كانت لها العظم لازم أن نقول كل عظم فهذا حكمه. أما لو قال إلا العظم لأنه سن مثلا، حينئذ نخصص العظم. لكن لما قال إلا السن فإنه عظم نعمم.